كثيرا. قال المصنف عليه رحمة الله تعالى: ولم يأتي في تعيين قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء. هذه المسألة قد تكلمنا عليها في السابق، وذكرنا بأن المسافة لم يأتي فيها دليل محدد، ولذلك كان العمل على العرف، وهذه أصل قاعدة اتفق عليها: كل أمر لا يحده الشارع فالعرف معمول به، والعرف معمول به إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحد. ثم قال: قدر السفر الذي يقصر فيه المسافر شيء، فوجب الرجوع إلى ما يسمى سفرا لغة وشرعا. ومن خرج من بلدة قاصدا إلى محل يعد في مسيرته في مسيره إليه مسافرا قصر الصلاة، هذا يبقى عرفا إذن، وإن كان ذلك المحل دون البريد يعني أقل من هذه المسافة. ولم يأتي من اعتبر البريد واليوم واليومين والثلاث وما زاد على ذلك بحجة نيرة، وغاية ما جاء به حديث: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر 3 أيام بغير ذي محرم، وفي رواية يوم وليلة، وفي رواية بريدة. طبعا هذه كلمة بريد حكم عليها الشيخ الألباني بالشذوذ، لا تصح لفظة بريد. قال: وليس في الحديث ذكر القصر ولا هو في سياقه، والاحتجاج به مجرد تخمين. وأحسن ما ورد في التقدير ما رواه شعبة عن يحيى بن زيد الهنائي قال: سألت أنس عن قصر الصلاة فقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين. والشك من شعبة، الشك بماذا؟ من شعبة. هذا الحديث أن أنس سئل عن قصر الصلاة، وكان الحديث يقول: متى يبدأ في قصر الصلاة؟ فقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج مسيرة 3 أميال أو 3 فراسخ صلى ركعتين وبدأ في القصر. ونحن الأمر الذي عندنا كما ذكرنا أنه إذا غادر القرية أو المكان الذي هو فيه يبدأ في قصر الصلاة، وكذلك إذا دخل فيه وأصله مسافر فإنه يتم الصلاة وشرطه. قال: أخرجه مسلم رحمه الله وغيره. فإن قلت: محل الدليل في نهي المرأة عن السفر تلك المسافة بدون محرم هو كونه صلى الله عليه وسلم سمى ذلك سفر، قلت: تسميته سفرا لا تنافي تسمية ما دونه سفر، فقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم مسافة 3 سفر كما سمى مسافة البريد سفر. وفي ذلك الحديث باعتبار اختلاف الرواية، وتسمية البريد سفرا لا ينافي تسمية ما دونه سفرا. فإن قلت: أخرج الدارقطني والبيهقي والطبراني من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل مكة لا تقصروا في أقل من 4 بيوت من مكة إلى عسفان. قلت: في إسناده عبد الوهاب بن مجاهد بن جبر وهو متروك. والحديث فيه أيضا 3 علل على عبد الوهاب، وكذلك أيضا روايته عن أبيه منقطعة، عبد الوهاب يروي عن أبيه، مجاهد بن جبر عن أبيه وهي أيضا منقطعة، وكذلك رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين ضعيفة، وهي في هذا الحديث من طريق إسماعيل بن عياش وعن غير الشاميين وهي ضعيفة. وحكم عليه الشيخ الألباني هذا الحديث بالوضع لأنه بماذا موضع. على كل نقول: استدلال الأحناف الذين قالوا مسيرة يوم وليلة بهذا الحديث إنما قصدوا لفظ السفر، لا يحل المرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر. لكن كما ذكر الشوكاني هذا الذكر مسافة يوم وليلة لا يعني هذا أن أقل من ذلك ليس بسفر، لكن يعني أن هذه المسافة تعني السفر، من حيث استدلالهم أن هذه المسافة تسمى سفر صحيح، لكن ما دونه لا نستطيع أن نزل بأنه ليس بماذا بسفر. قال: وفي مسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي، يعني ما هو الشوكاني المسألة بالعرف راجعة إلى عرف الناس، فما تعارف عليه الناس بأنه سفر لا يعمل به، وما لم يتعارف عليه بأنه سفر فلا يعمل به. قال: وأما كونه إذا أقام المتردد ببلد قصر إلى 20 يوما ثم يتم، فوجهه أنه من حط رحله بدار بدار إقامة فقد ذهب عنه حكم السفر وفارقته المشقة، فلولا أن الشارع سمى ما أقام كذلك مسافرا وقال أتموا يا أهل مكة فإنكم سفر لما كان حكم السفر ثابتا له، فالواجب الإقصار في القصر مع الإقامة على المقدار الذي سوغه الشارع، وما زاد عليه في المسافر حكم المقيم، يجب عليه أن يتم صلاته لأنه مقيم لا مسافر. وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم ببكة في غزوة الفتح، قيل 18 ليلة وقيل أقل من ذلك، وفي صحيح البخاري وغيره 19 ليلة. وأخرج أحمد وأبو داود من حديث جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. هذه المسألة يا إخواننا بالنسبة للمتردد، ما المقصود بالمتردد؟ المتردد الذي لم يزم على الإقامة في نفسه، شخص يذهب من هنا إلى القاهرة معه شغل لا يدري هذا الشغل متى ينتهي به، لكن يعلم أنه لا يزيد على 4 أيام أو 3 أيام أو مدة، فصير يشتغل فيصير ينتظر في الأوراق، فزالت به المدة حتى بلغت إلى الشهر. الشوكاني يقول جاز له القصر حتى يبلغ 20 يوما، فما زاد عن ذلك يتم. هذا كلام الشوكاني، هذا الذي رجحه، هذا بالنسبة للمتردد، كلام الشوكاني بالنسبة للمتردد. ذهب جمهور أهل العلم إلا الشافعي في قول الله، له قول مع الجمهور، وقول آخر أن المتردد يقصر ولو بقي سنين، الذي لا يعرف متى ينتهي من هذا الأمر، يعني كما ذكرنا أتى لأجلي شغل معين ممكن يحتاج ساعات فأخر لأجلي فصار يتأخر يماطل حتى بلغ به أشهر، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ لا يزال متردد. أو كذلك شخص آخر له أشغال كثيرة في مناطق بين هذه المنطقة إلى الأخرى، فليس له تحديد متى سيسافر إلى هذه المنطقة، وكلها سفر، يعني لو أقام في هذه ثم معه شغل في القاهرة ثم في أسيوط ثم في مناطق متباعدة وليس له تحديد، هذا إيش نسميه؟ كذلك متردد، ويبقى يتم على قول الجمهور ولو العمر كله ما دام مترددا لم يعزم على الإقامة، فقالوا بأنه يتم. القول الآخر للشافعي ذهب إليه 19 يوما، أن المتردد يكتفي ب19 يوما ثم بعد ذلك يذهب الآخر، وهذا ما ذهب إليه أو المصنف ذهب إلى 20 يوم، وهذا ما رجحه ابن حزم، يقول إلى 20 يوم ينتهي بعد ذلك يصير يتم في السفر. والذي يظهر العلم عند الله أنه يبقى مسافر ما لم يعزم الإقامة، إذا ما زال في التردد فما زال في السفر. دل على ذلك فعل ابن عمر رضي الله عنه لما مكث في أدريبيجان، كم بقي بها؟ بقي 6 أشهر وهو يقصر الصلاة، وهو لماذا يقصر الصلاة فيها؟ وهذا وإن كان هذا الدليل اختلف فيه العلماء هل المقصود به الذي عزم على الإقامة أو هو متردد، لكن الذي يترجح والعلم عند الله أن المقصود به متردد، لأن ابن عمر كان بالصحابة في أدريبيجان، معروف يعني حالة الصحابة من الطقس الذي كانوا يعيشونه والمناخ الذي كانوا فيه لا يطيقون الثلوج يبقوا فيه، فلما جاءوا حجزهم جبال الثلوج في أدريبيجان فبقي ابن عمر، ولا شك بأنه متى ما وجد مكان يستطيع أنه يخرج منه سيخرج بالصحابة، ولم ينوي الإقامة 6 أشهر، فهذا كلام مستغرب أنه ينوي الإقامة 6 أشهر، لكنه لم يجد مناص في الخروج من الثلوج حتى ذابت الثلوج، فبقي 6 أشهر حتى ذهب الشتاء وجاء الفصل الذي بعده وذابت الثلوج، ثم استطاع أن ينتقل بعد ذلك، لكنه لم يجد ملجأ في هذا فبقي قائم. وعن هذا فنقول فعل ابن عمر يكون دليل في قضية المتردد، متى كان مترددا ولم يجد ولم يعزم على الإقامة أنه يستمر في قصره حتى يأتي بماذا؟ النية في الإقامة أو عزم الإقامة بعد ذلك. وأما بالنسبة للأقوال الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم بقي مترددا في مكة 19 يوما قصر كما جاء الصحيح، ف فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يعزم فيها الإقامة صلى الله عليه وسلم، وبقاؤه لم يكن بقاء إقامة، وإنما وقع فيها كالمتردد. ما الذي دل على هذا الأمر؟ أولا نقول الحالة بعد فتح مكة، مكة النبي صلى الله عليه وسلم يعني يضع الأسس في قضية مكة كيف يكون الحكم فيها وكيف يولي فيها صلى الله عليه وسلم. ثانيا أن النبي صلى الله عليه وسلم من المهاجرين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل للمهاجر أن يمكث في بعض بلده التي هاجر فيها أكثر من ثلاثة أيام. لكنه زاد النبي صلى الله عليه وسلم، دل ذلك على أنه لم يقصد الإقامة، وإنما كان مترددا في ذلك المقام فاستمر به إلى 19 يوما. فهل يمنع الزيد من ذلك؟ لا يمنع الزيد من هذا، فقد دل لماذا؟ على أن المتردد ما زال في حكم المسافر ولا يعتبر مقيم، والأمر جاء بماذا في الشخص المقيم ليس بماذا في المتردد. وأما ما جاء في حديث جابر قال أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقسم الصلاة، فهذا أعله أهل العلم كأبي داود والبيهقي والدار قطني أعلمه بالإرسال، وأن الراجح فيه الإرسال، وإن كان ذهب إلى هذا ابن حزم. طبعا الحديث بصحيح الشيخ الألباني، لكن غالب الحفاظ يرجحون أن الحديث مرسل ضعيف وليس بماذا بصحيح. حديث جابر رضي الله عنه أقام النبي صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة يقصر الصلاة. قال وأخرجه أيضا ابن حبان والبيهقي وصاح ابن حزم والنووي، فوجب علينا أن نقتصر على هذا المقدار ونتم بعد ذلك، ولله ضر الحبر بن عباس ما أفقهه وأفهمه لمقاصد الشريعة، فإنه قال فيما رواه عنه البخاري وغيره لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أقام فيها 19 ليلة يصلي ركعتين، قال فنحن إذا سافرنا فأقمنا 19 قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. وأقول هذا هو الفقه الدقيق والنظر المبني على أبلغ تحقيق، ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة نقصر الصلاة لقال بموجب ذلك. لكن كما ذكرنا صحيح جابر في ضعف، يبقى حديث ابن عباس رضي الله عنه الذي هو في فتح مكة، فنقول به لكنه في المتردد ليس في من عزم بماذا الإقامة، والمتردد يمكن أن يكون له أكثر من ذلك. لماذا قلنا المتردد يكون له أكثر من ذلك؟ أيضا حتى من ناحية النظر، أن الإنسان إما أن يكون مسافر وإما أن يكون مقيما، فالمتردد في العادة مثلا مسافر نيته في السفر لم يعزم الإقامة، هذا متردد، والنية لها تدخل أو مقصد الإنسان حيث الإقامة ومن حيث السفر، فمقصده لا بد أن يكون مقيم. لذلك الإنسان نقول لو لم يقصد السفر فخرج من هنا قال أريد إلى العجمي، بعد العجمي يريد كذا فصار يتنقل ولم يقصد مكان معين، فلو وصل إلى نقول أسوان لم يجوز له القصر، إذا لم يكن مبيت في نفسه نية إلى مكان معين يقصد فيه السفر، فالمقصد له أن يدخل في نية الإنسان. لكن لو كان الإنسان فرضاً يتبع شيء خارج رحلة الصيد إلى مكان قريب فوجد نفسه في مسافات بعيدة جدا ولم ينوي في نيته، فهذا مسألة مقيمة لأنه لم ينوي من الأصل بماذا مسافة القصر. فكذلك نقول هنا الآن الشخص المتردد ما زال مسافر، لماذا؟ لأنه لم يبين نية الإقامة في نفسه، لا ثلاثة أيام ولا أربع أيام ولا غير ذلك، فإنما نيته متى ما انتهى من عمله سافر، وكل يوم يرجع أنه يسافر في تلك اللحظة التي يريد السفر فيها، لكنه استمر في هذا الأمر، فنقول في هذه الحالة يعتبر متردد ويقصر الصلاة أبدا، حكم مسافر. وهذا ما ذهب إليه جمهور العلماء الأئمة الأربعة، ماذا يرون من الأربعة؟ خالف ابن عباس في هذه المسألة كما ذكرنا وغيره، وقول الشافعي في 19 يوما، وذهب الظاهرية وكذلك أيضا الشوكاني في هذا الباب إلى أنها 20 يوما. ثم قال ولو قال له جابر أقمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بتبوك 20 ليلة نقصر الصلاة قال بموجب ذلك. قال وفي المسألة مذاهب، هذا أرجحها لدي، وأما كونه إذا عزم على إقامة أربع أتم بعدها فوجهه ما عرفناك من أن المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت عن الشارع ويجب الاقتصار عليه. معنى هذا الكلام يقول المصنف هنا إذا عزم المسافر على أن يقيم في البلد 4 أيام فأزيد. يقول هذه الإقامة لا تسمح له بأن يقصر الصلاة، لا تسمح له، يعني يبقى 4 أيام فقط، فما زاد عنها يتم. هذا كلام الشوكاني وهذا أحد الأقوال، يعني يقول لماذا؟ لأن هذه رخصة والأصل فيها مبنية على ما ذكر الشارع، فالزيادة على ما زاد الشارع هذا أمر يحتاج إلى استدلال ويحتاج إلى دليل حتى يأخذ به الإنسان. أما هكذا فالفقه يقول بماذا؟ فلا يجوز أن يقوم به. فهذا قال المقيم لا يعامل معاملة المسافر إلا على الحد الذي ثبت فيه الشارع ويجب الاقتصار عليه، وقد ثبت عنه مع التردد ما قدمنا ذكر. أما مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله عليه وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج، فإنه ثبت في الصحيحين أنه قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة وأقام بها 4، 5، 6، 7 وصلى الصبح في اليوم 8 ثم خرج إلى منى. فلما أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام يقصر الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج، كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام 4 أيام ثم يتم. هذه مذاهب العلماء، هذه من مسائل كما ذكرنا من مسائل الشائكة التي تكلم عليها العلماء وقد اختلفت فيها أقوال النظار إلى 23 قول. هذه المسألة بين أهل العلم لماذا؟ لاختلاف الأدلة فيها، ثم أيضا لما انتقلوا إلى اللغة وإلى العرف ما هو ضابط المقيم وما هو ضابط المسافر، فلما حدث الاختلاف في هذا النظر وقع الاختلاف في هذه الأقوال. مثلا بعضهم يقول 4 أيام هي كافية في إقامة الإنسان، وبعضهم يقول لا أكثر من ذلك، فذهب الإمام أحمد إلى 4 أيام فهو مسافر، فما زاد على 4 أيام فهو مقيم، زاد 4 أيام فهو مقيم، وهذا ليس بقول الشوكاني، لأن قول الشوكاني يقول لأن الإمام أحمد يقول يقصر إذا نوى الإقامة 5 أيام من أول يوم يتم فهو يعتبر نفسه مقيم، والأصل في الأمر للمسافر للمسافر. لكن قول الشوكاني يستمر في القصر 4 أيام ثم يتم في اليوم الخامس، ثم يتم في اليوم الخامس إذا عزم على الإقامة. وقول أحمد خلاف هذا وهو الذي يترجح، لأنه اعتبر نفسه مقيم في السفر. من أين أخذ الإمام أحمد من هذا الحديث الذي بين أيدينا أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مكة يوم 4 ذي الحجة، ومعروف أن الحج متى يبدأ؟ يوم التروية، اليوم 8 من ذي الحجة، إذن سيمكث 4 أيام في مكة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ماكث هذه الفترة قاصر في نفسه وعازم على الإقامة فيها. وعلى هذا فحسب اليوم 4، 5، 6، 7 وصبيحة 8 خرج صلى الله عليه وسلم إلى منى، خرج بماذا؟ إلى منى. فهذا الذي أخذ به بماذا؟ إمام أحمد في هذه المسألة. ذهب مالك والشافعي إلى قول ثاني وهو 3 أيام، فإذا زاد 4 أيام أتم، إذا كان دون 3 يقصر. ما دليلهم على ذلك؟ وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن المسافر لا يحل أن المهاجر لا يحل له أن يمكث في مقام هجرته أكثر من 3 أيام. لماذا؟ قالوا أن هذا 3 أيام تعد إقامة بالنسبة له، وهو لا يجوز له إلا أن يكون مارا مسافرا، لكن إذا كان غير ذلك فهذا لا يحل له. ومن هنا أخذ مالك والشافعي إلى أن المقام لا يزيد على 3 أيام. لماذا؟ لأنه سيعد مقيما بعد ذلك، سيكون مقيما بعد ذلك. فهذا قولهم لماذا في هذه المسألة. وبالنسبة لقول مالك وأحمد هو متقارب من حيث الأقوال الأخرى، وهذا القول بالنسبة لذهب إلى أحمد هو كذلك أيضا قول لابن تيمية مال إليه، وهو الذي يظهر ترجيحه، الذي يظهر ترجيحه. لماذا قلنا بترجيح هذا؟ لأن الأصل مبني على القصر وغير القصر، هذه مبني على الأدلة التي جاءت. متى يعد مسافر؟ نجزم بأن 4 أيام ما زال فيها مسافر. من أخذنا هذا؟ من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، جزمنا بأنه ما زال مسافر، لكن فوق 4 أيام هذه لا نجزم بأنه مسافر فنقول بأنه مقيم. لماذا؟ نحن عندنا أدلة أخرى تدل على أن الزيادة فوق الأربع إقامة، بل أربع إقامة، لكن في السفر دلنا أن هناك يوم رابع وهو من فعله صلى الله عليه وسلم، دلل على أنه بماذا إقامة. لو قال قائل لماذا لا نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم متردد في هذه الأربع أيام؟ نقول لا يتم التردد. لماذا؟ لأنه يعرف بأن الحج يبدأ يوم التروية أو اليوم الثامن، فإذا ليس هناك تردد، وإنما هو عزم على الإقامة. معزم لماذا على الإقامة؟ كان يأتي إنسان فرضا من بلد غريب يدخل يريد أن يدرس، فنقول يقول أنا متردد. كم متردد؟ الدراسة كم تحتاج لك؟ سنين أقل شيء، من ستمكث شهر، تمكث شهرين، تمكث ثلاثة، يعني لا بد لك من ذلك. فأنت عازم على إتمام فصل على الأقل دراسي، والفصل الدراسي يحتاج لك أقل شيء ثلاثة أشهر. فإذا نقول أنت عازم على الإقامة في هذه الحالة، لا تعتبر بماذا مترددا في هذا الأمر. فكذلك نقول إذا هذا القول الثاني لأهل العلم في هذا المسألة. فالشوكاني ذكر بماذا هذا الأمر ورجح هذا القول. كذلك بالنسبة لمالك وجمهور العلماء يقولون من نوى في نيته من الأصل الإقامة ثلاثة أيام بالنسبة لمالك والشافعي، أربع أيام بالنسبة لأحمد، يتم من أول يوم ويكون حكمه حكم المقيم، حكمه حكم المقيم، ويصير في إتمام الصلاة ولا يقصر عند ذلك، واضح ولا يتم له القصر. قول ثالث كذلك يا إخواننا أيضا أنه ما لم يستوطن، ما لم يستوطن، والاستيطان هو شيء أعلى من الإقامة، لابد من أن يتخذ أهلا وكذلك أيضا حتى يقيم. فإن لم يكن مستوطنا جاز له بماذا أن يقصر الصلاة، جاز له بماذا أن يقصر الصلاة ولهما كثسينين. هذا غير القول الاستيطان يا إخواننا، غير حتى قد يقيم الإنسان في مكان معين ونيته لكن ليس كوطن له، فهذه الحالة يختلف على القول الآخر الذي يقول يعني مسافر وإن طال زمنه، الذي ذهب إليه مثل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى وغيره. ذهب كذلك أيضا أبو حنيفة إلى التحديد بسبعة عشر يوما، سبعة عشر يوما فيه، وكذلك أيضا قول آخر تسعة عشر يوما وأخذ بهذا الحديث، وقول آخر إلى عشرين يوما حتى في الذي يعزم عن الإقامة. فالذي يقول بعشرين يوم يقول في تبوك استدل، والذي يقول في كذلك أيضا بتسعة عشر يوما ماذا يقول؟ مكوثه صلى الله عليه وسلم في مكة. وهذا كما ذكرنا لابد أن نفرق قولا بين المتردد وبين العازم عن الإقامة، فيكون فرق بينهما، فإذا ثبت التفريق فنعمل كل دليل بماذا في محله. أيضا القول الآخر وهو أنه متى ما مكث في مكان وإن طارت به المدة بدون تحديد فيقصر أبدا، ولو سنة ثلاث سنين أربع سنين يقصر أبدا. هذا القول ذهب إليه ابن القيم ونقله عن بعض الحنابلة كأنه متأخر الحنابلة، ليس قول مشهور في المذاهب بين أهل العلم، لكنه بماذا مذهب متأخر يعتبر. واستدلوا بهذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم يعني لم يحدد المدة، وفعل ابن عمر رضي الله عنه في أذربيجان، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قصر في تبوك عشرين يوم، بقي في مكة تسعة عشر يوم، بقي في كذا، فكل هذه الأدلة استدلوا بها أنه كان يفعل هذا. فإذا كما ذكرنا أثر ابن عمر هذا اختلفوا فيه، هل هو للمتردد أم للعازم؟ لكن نحن ننظر في هذا، هل هو لمن عزم على الإقامة أو للمتردد؟ فلو دققنا في الكلام لوجدناه المتردد أقرب. كيف المتردد أقرب؟ كان به في جهاد في سبيل الله ثم رجع، إذا هو راجع من الجهاد إلى بلده فاعترضته الثلوج وجبل الثلوج فما استطاع أن يمكث، فهل شخص من هذه حالته يكون ينوي الإقامة في ذاك المكان؟ لا، مثلما وجد مخرج سيخرج لأنه راجع في الطريق، لكن اعترضه عارض. مثل ما نقول أنا ربما اليوم أذهب أحجز لي أسافر في بلدي، لكن قالوا في مشكلة في الحجز، فمعنى هذا لست بعازم، متى ما تحصل الحجز سأنتقل وأظهر. قال علماء لا سيما أن الذين كانوا معه لا يطيقون البرد، الذين عاشوا لا يطيقون، فهم قوم معروف بالحرب المدينة وما جاورها، فكل ما كانت شدة الحرارة فهم لا يطيقون. فكيف يبقى ابن عمر بالصحابة في ذاك الطقس الذي بماذا لا يطيقون؟ فهذا يدل على أن ابن عمر استدلال بهذا الحديث قد لا يفيد. ونقول أنه في حكم متردد لا حكم بماذا المقيم، حكم متردد بماذا لا حكم العازم على الإقامة. فيبقى الذي معنا الذي عزم على الإقامة يمكث 4 أيام، إن كان أكثر من 4 أيام فإنه يتم، إذا كان 4 أيام فأقل فإنه يقصر بماذا فيها. أما المتردد وإن زادت به مدة وطال به الزمن فالصحيح بأنه يستمر في قصره ولا شيء عليه ولا شيء عليه. قال مع عدم التردد بل العزم على إقامة أيام معينة، فالواجب الاقتصار على ما اقتصر عليه صلى الله عليه وسلم مع عزمه على الإقامة في أيام الحج، فإنه ثبت في الصحيحين أنه قدم مكة صبيحة 4 من ذي الحجة فأقام بها 4 والـ5 والـ6 والـ7 وصلى الصبح في اليوم الثامن ثم خرج إلى منى. فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 4 أيام يقصر الصلاة مع كونه لا يفعل ذلك إلا عازما على الإقامة إلى أن يعمل أعمال الحج، كان ذلك دليلا على أن العازم على إقامة مدة معينة يقصر إلى تمام 4 أيام ثم يتم. وليس ذلك لأجل كونه صلى الله عليه وسلم لو أقام زيادة على 4 لأتم، فإن لا نعلم ذلك، لكن وجه ما قدمناه من أن المقيم العازم على إقامة معينة لا يقصر إلا بإذن، كما أن المتردد كذلك، ولم يأتي الإذن بزيادة على ذلك ولا ثبت عن الشارع غيره. قال واعلم أن هذه 3 الأبحاث المذكورة في هذا الباب هي من المعارك التي تتبلد عندها الأذهان، وقد اضطربت فيها المذاهب اضطرابا شديدا وتباينت فيها الأنظار تباينا زائدا، فهذا تعتبر من أشد المسائل التي اختلف فيها بماذا العلماء، هذه في مسائل بماذا السفر هذه الأقوال. قال وأما كون للمسافر الجمع تقديم وتأخير بأذان وإقامتين فوجه ما ثبت في الصحيحين من حديث أنس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رحل قبل أن تزغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب. ما معنى هذا الكلام؟ يعني الحديث الآن يتكلم على الجمع، الجمع ثابت في السفر، ومعنى ما في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر، معنى هذا أنه في السفر يجمع صلى الله عليه وسلم، أنه كان يجمع في السفر. لكن الآن عندنا جمع تقديم وجمع تأخير، تقديم وتأخير. جمع التقديم هذا الذي فيه نوع من الميزة، وجمع التأخير هو الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السفر. أما جمع التقديم فهو ثابت في غير السفر، في عرفة يجمع جمع تقديم صلى الله عليه وسلم، جمع تقديم قدم العصر إلى الظهر وصلىها صلى الله عليه وسلم مع الأخت. لكن وكذلك أيضا لكن هذا الأمر الذي بين أيدينا الآن نحن نتكلم في السفر. فالحديث الذي ذكر الآن يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس، أن قبل أن يحضر وقت الظهر، قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر، جمع إيش هذا؟ تأخير، أخر الظهر إلى وقت العصر، هذا قبل أن تزيغ الشمس، خرج مبكرا صلى الله عليه وسلم. فإذا زاغت قبل أن يرتحل صلى الظهر ثم ركب، لا يجمع صلى الله عليه وسلم، إذن يكتفي بالظهر فقط ثم يركب ويستمر في سيره صلى الله عليه وسلم. قال وأخرج أحمد أبو داود والترمذي وابن حبان والحاكم والدارقطني وحسن والترمذي من حديث معاذ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر حتى يجمعها إلى العصر، هذا جمع إيش؟ تأخير، أخر الظهر إلى العصر يصليهما جميعا. وإذا ارتحل بعد أن تزيغ الشمس قال صلى الظهر والعصر جميعا ثم سار، هذا في إيش؟ جمع تقدير، في جمع تأخير وجمع تقدير. إلا أن هذا الحديث الذي بين أيدينا هذا طبعا صححه الشيخ الباني وصححه شيخنا مقبل عليه رحمة الله ثم تراجع على تصحيحه وأعل هذا الحديث، وهذا الحديث أعله 8 من كبار الحفاظ مثل الترمذي، الدارقطني، أبو حاتم الرازي، أبو زرعة، كذلك الحاكم، جمع من الحفاظ ضعف هذا الحديث، ضعف بماذا هذا الحديث؟ هذا الحديث هو طبعا من طريق من حديث قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد يروي عن الحديث. العلماء استنكروا هذه الرواية من قتيبة، قال ليس من حديث قتيبة، وإنما هو مدخل عليه إدخال، أدخله عليه خالد بن نجيح المدائن، هو الذي أدخل هذا الحديث، أدخل عليه بماذا هذا الحديث؟ يقول أبو زرعة لما سئل عن الحديث، حديث معاذ سفر، ما تقول فيه؟ فنظر في السماء نظرة، وقال نظرت في 80,000 حديث لقتيبة بن سعيد فلم أجد هذا الحديث منه، اضرب عنه. فهو بماذا ضعيف؟ كان أبو زرعة يحفظ كل حديث قتيبة بن سعيد، لم يفوته شيء، فرد بهذا الحديث. سئل أبو حاتم على هذا الحديث، قال دخلت مصر وخرجت منها ولم أجد له أثر. قتيبة بن سعيد المصري طبعا، هذا من أهل مصر، قال دخلت ولم أجد له أثر، اضرب عنه ضعيف. ضعفه الترمذي كذلك، الحاكم، كلهم ضعف هذا الحديث ولم يروا لماذا صحيح، ولم يروا هذا الحديث لماذا صحابي. ولذلك شيخنا عليه رحمه الله تعالى تراجع صحيح الحديث، له رسالة هي الجمع بين الصلاتين في السفر، استرد عن هذا الحديث من جمع التأخير، لكن في الحقيقة بأنه هذا الحديث ضعيف لا يصح. فيبقى معنا ماذا يقول الحديث؟ جمع التقديم ثابت من الثالث السابق، وكذلك أيضا لو صح حديث معاذ فيكون فيه ثابت، لكن جمع التأخير حتى الآن لم يثبت لنا دليل فيه. قال وأخرج أحمد من حديث ابن عباس نحو، وزاد المغرب والعشاء، وزاد المغرب والعشاء، وهذا ضعيف جدا، أضعف من الأول، في حسين بن عبد الله بن عبد الله بن عباس ضعيف جدا، هذا لماذا؟ ضعيف جدا لا يصح. قال وأخرج أيضا البيهقي والدارقطني، وصح إسناده ابن عربي، وتعقب بأن في إسناده من لا يحتج بحديثه، وللحديث طرق يقوي بعضها بعضا، وليس فيها من المقال ما يمكن الاحتجاج بمجموعها ومن الجمع بين المغرب والعشاء، حديث ابن عمر الثابت في الصحيحين وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا جد به السير أخر المغرب حتى يغيب الشفق، ثم يجمع بينهما بينها وبين العشاء، وأما كونه بأذان وإقامتين فلثبوت ذلك في الصحيحين في جمع مزدلفة مع جابر بن عمر وغيره، هذا الذي ثبت عنه. نأتي إلى هذه المسألة يا إخواننا، مسألة نقول الجمع، العلماء اختلفوا في مسألة الجمع إلى عدة أمور، منهم من قال يجمع جمع تأخير وجمع تقديم، جاز له ذلك، وهذا جمهور العلماء ذهبوا إلى هذه المسألة، جمع التقديم وجمع التأخير. لو قال قائل ما دليلكم على جمع التقديم؟ نقول جمع التقديم لما ثبت حتى في عرفة في غير السفر فيحتج به في هذه الحالة، في أنه ثابت جمع التأخير، فإذا ثبت الجمع جاز، وجمع التقديم أيضا ثابت، ولو يكون في هذا المقام بعينه نقول ثابت، لكن الأفضل أن يكون جمع تأخير ليس جمع تقديم، لأن في السفر كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ على جمع التأخير ليس جمع بماذا التقديم. فهذا قول جمهور العلماء، جمع التقديم جاز وجمع التأخير. القول الثاني جمع التقديم دون التأخير، التأخير دون التقديم، وهذا مذهب علي بن حزم، مال عليه إمام ابن حزم، ويشير إليه كلام ابن تيمية، ابن تيمية يوافق الجمهور إلا أنه يقول الأفضل أن يؤخر، الأفضل بماذا؟ أن يجعله جمع تأخير لا جمع تقديم. أيضا قول ثالث لا يجوز الجمع لا تقديم ولا تأخير إلا في حالة الخوف فقط، إلا في حالة الخوف، وهذا أمر لا دليل عليه يوضحه. طبعا ما اقتصر وتنزل بقوله تعالى ضربت القرن فليس عليكم جناح أن تقصروا الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، قالوا هذا خاص بصلاة الخوف وبمي إليها، فلا ينبغي الجمع دون ذلك. أيضا منهم من اختصر، وهذا قول مالك، لا بد أن يكون المسافر في مسير يمشي، لكن في غير مسير، مثل أن يكون مقيم، يعني أتى من القاهرة الإسكندرية يقيم فيها يوم أو يومين، يقول هذا لا يجمع، إنما مثل، نقول نعم قول مالك مقبول، لكنه من حيث الأفضلية لا من حيث الوجود، من حيث الأفضل نقول هذا الأفضل، أن إذا كان الإنسان على سفر ويمشي في الطريق فالأولى الجمع، وإذا كان قد أقام في مكان وكذا فالأولى الإتمام ويصلي كل صلاة في وقتها. وهنا ذكر العلماء مسألة، إذا الإنسان أتى إلى صلى مع مقيمين كيف يفعل صلاة جماعة، هل يتم أو يقصر؟ اختلف العلماء فيها إلى عدة أقوال. القول الأول بأنه يتم معه، وهذا هو الثابت في حديث أبي هريرة وعائشة، إنما جعل الإمام ليتم به، فلا تختلف عليه. كذلك ما ثبت في مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه جاء رجل فقال يا ابن عباس إن إذا كنا في رحلنا قصرنا وإذا صلينا معكم أتممنا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما سنة أبي القاسم صلى الله عليه وسلم، أي هذا الإتمام الذي تفعلونه معنا هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال في هذه المسألة ابن حزم والشعبي وكذلك أيضا طاووس قالوا يقصد الصلاة، ولو صلى جماعة كيف يقصد الصلاة؟ إذا وصل الركعتين يجلس في مكانه في التشهد، يجلس في التشهد حتى يتم الإمام، منهم من يقول يسلم بمفرده ومنهم من يقول ينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه، لا يزيد على ركعتين، لا يزيد بماذا على ركعتين. وهذا فيه ظاهر خلاف السنة الذي بماذا جاء ظاهر في السنة، وهذا القول استحسنه أيضا الشيخ الألباني من المتأخرين يميل إلى هذا القول بأنه قد يسلم بعدما ينتهي بماذا الإمام، والجمهور يقولون أن من سلم في هذه الحالة تبطل صلاته، سلم في هذه الحالة بطلت بماذا صلاته. فالراجح الذي يظهر العلم عند الله أن الصلاة في هذه الحالة يجب عليه المصلي أن يتم مع إمام، يتم بماذا؟ مع الإمام. حتى العلماء اختلفوا بالنسبة للجمهور العلماء حتى في من أدرك لم يدرك ركعة مع الإمام في أثناء الإتمام، يعني دخل إمام وجلس في التشهد فجلس معه وهو مسافر، هل يتم ويقصر؟ اختلف الجمهور على قولين، منهم من قال يتم أربع ركعات واستدلوا بحديث الأول، واستدل بعضهم هو الثلاثة الشافعي ومالك وأحمد في رواية يقول بأنه يقتصر يصلي ركعتين جاز له القصر. لماذا؟ لأنه لم يدرك الصلاة، وهو الظاهر الراجح في المسألة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الصلاة، وهذا لم يدرك أصلا ركعة لم يدرك، وإدراك الركعة كما جاء في حديث أبي هريرة الصحيحين من أدرك الركوع مع الإمام فقد أدرك الركعة وهو لم يدرك، وعلى ذلك فنقول جاز له أن يصلي قصرا، ويصلي بماذا؟ صلاة قصر في هذه الحالة. إذن هذا إخوانا ما يتعلق بأهم مسائل صلاة المسافر، ولا إله بماذا أحكام كثيرة غير هذا الباب الذي نحن فيه. سؤال يسأل. نعم بارك الله فيك. بالنسبة للكلام بشكل أخيني بعض إخوة الأهل يعني مع زوجاتهم مرجعين وعندهم يعني فكرة أن يتم الدراسة أربع سنوات ويرجعون للبلاد، فبعضهم توسع حتى أنه يصلي جمعة تقدير في البيت بالقصر ثم ينام. حتى على قول الشيخ العثيمين رحمه الله، وعلى قول الشيخ العثيمين ما دام عد مسافر يجوز له، لكن الأولى ترى هذا خلاف الصحيح. الشيخ العثيمين يقول من كان مقيما الأفضل له أن يتم ويصلي جماعة مع الإمام، هذا الأولى له، من كان في مكان معين يقيم فيه الأفضل يذهب ويصلي الجماعة مع المسلم في المسجد، لكن من لم يكن كذلك فيصلي في بيته. فمن لم يكن يعني على غير قول الشيخ العثيمين يجب عليه في الأصل أنه يصلي بماذا معه. فلا شك أن هذا الفعل يحتاج إلى مزيد نظر بالنسبة لهم، إعارة نظر في هذا الباب يعني. لكن هو يقول بالنسبة من حيث الجواز أو عدم جوازه فالأصل ما دام عد مسافرا جاز له أن يفعل هذا الأمر بماذا، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى وخلاف السنة الذي يأتي به. وكما ذكر التوسع هو غير مرضي طبعا. نعم لما كان في أذربيجان كان معروف هناك قال ستة أشهر كم أشهر يعني الثلج يعني. نعم. ما حجز هو الثلج أصلاً يعني قال. هو كان معروف له ثلاث أشهر الثلج موجود في أذربيجان، ولكن المو وقت معين ستة أشهر هو كان يعرف يعني حتى يقضي الحاجة يعني. لا هو في الحديث مصنع عبد الرزاق وغيره جاء بأنه حجزته الثلوج كان ينطق ستة أشهر. إحنا لو قلنا بأنه يعني مسافر ما كانش في خلاف، لو ذهب فرضا بيقضي حاجة أو متردد حتى يقضي حاجته هذا ما فيش خلاف إنه على سفر يبقى يعني. كذلك المتردد حتى لو قلنا بالقول الثاني اللي ذكرت انت الان يعني لو حاجه حتى ياخذها. لكن ابن عمر لما ذهب وحاجته السروج فيقول لعلي اجد مكان معين ما فيش ثلج اخرج منه يعني حتى لا اقول ثلاث اشهر فقط هناك ثلج في هذه البلاد ليس ستة اشهر ثلاث اشهر. طيب لو قلنا نحن الان في ذهابه قضى حاجته ثم في رجوعه حاجته فبقي باذربيجان فتره كامله ستة اشهر لكن لما رجع حاجته السروج هذا جاء في الاثر وصرح به يعني. لما هو راجع حاجته السروج ما استطاع ان يرجع لكن هو مكوثا كامل في اذربيجان ستة اشهر يعني فيه. فهذا البقاء الذي قد وقع فيه ما هو متردد او انه مقيم فيه فبعضهم يقول لا هو قاعد اقامه فهذا الامر يرده الواقع طبعا كيف سيقيم تلك الثلوج وتلك الاماكن التي هو بماذا فيها صلى الله رضي الله عنه نسال الله ان يحفظك. نعم بارك الله فيك. لو شيخ الاسلام رحمه الله يطلب ان الدنيا صح في جمع تقديم حديث نعم يعني هو يقصد حديث قتيبة يا شيخ انه لم يصح لم يصح احنا قلنا لم يصح نعم يجب تقديم راجع انه ما في جمع تقديم لم يصح حديث مش مشوش يعني في جمع لكن للمسافر جمع النبي صلى الله عليه وسلم في عرفه جمع تقدير الاتمام غير قصر صلى ركعتين صلى الله عليه وسلم فيها لكنه جمع عرفه غير جمع كذا هذا جمع عرفه غير جمع السيد المسافر يعني حكم خاص الشيخ حكم خاص نعم حتى المقيم يجمع في ذاك اليوم كتاب الشيخ مقبل يعني شمل كل موضوعات مسافر يعني لا الجمع بين الصلاتين فقط ما أدلة على أن المسافر يصلي خلف المقيم ويتم شكله خلف المقيم ويتم نعم. حديث ابن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال يا ابن عباس إذا كنا فرحنا هم قوم سفر أتوه قال إذا كنا فرحنا قصرنا وإذا جينا صلينا معكم أتممنا في مسلم الحديث فقال سنة ابن القاسم صلى الله عليه وسلم وكان في مكة لم يكن لا هو ابن عباس في المدينة طبعا كان لكنه أخبروه بهذا الخبر يعني الشاهد من الحال بأنه سماه سنة ابن القاسم الإتمام مع المقيم يعني إذا كنا معكم ولا أتممنا فقال سنة ابن القاسم الحديث أتم الصلاة فإن قوم السفر هذا الحديث مر بنا أربع أيام كان وسلم يقول هذا أتم صلاتكم فإن قوم السفر لما جلس وسلم يصلي بهم إمام أربعة أيام إذا صلى المقيم خلف المسافر يكمل لكن العكس لا يتم المسافر خلف المقيم أنت أخذت المسألة يعني يعدهم بالأوقات تشتير الصلاة ممكن يأخذ من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعل هذا لكن الراجح الذي يظهر الله أعلم أنها أربع أيام بلياليها يحسب فيها يعني لو دخل الإنسان نقول في بعد الفجر صلى الفجر ودخل أول بأول صلاة بدأ فيها ماذا؟ صلاة الظهر جمع وأخرها إلى صلاة العصر إلى آخر وقت العصر فهذا سيكون أقل شيء 8 ساعات هل تحسب 8 ساعات أو لا تحسب على وقت الصيف لأنها تحسب في هذا الحال واحد مثلا يسافر إلى بلد معين للتجارة يقضي هناك مثلا 10 أيام عنده حجز يوم العاشر بس ينزل يوم الأول فعنده حجز يوم العاشر يعني تذكرة يعني فيتم من أول يوم يعتبر مقيم يعتبر مقيم نعم في مسألة أخرى يذكرون العلماء ذكرت لهم الآن يعني للملاحين شخص يعيش في البحر بعض الناس حياته في البحر يبقى وبعضهم بأسرته يتاجر في البحر ينقل في الناس من يمين إلى شمال وهذه حياته في البحر فهذا حكم المسافر أو حكم المقيم اختلف العلماء فيه على قوله فذهب فيه مالك والشافعي إلى أنه حكمه حكم المسافر وخالف أحمد وكذلك إذا قول الملكية بأنه مقيم ويتم وهو في ذاك السفر الذي يسير فيه السفر الذي يسير فيه وبعضهم كذلك أيضا أخواننا أصحاب تاكسي يعني طول الوقت يسافر من مكان كل يوم هل هو مسافر مقيم مسافر حتى في رمضان جزر الإفطار جزر الإفطار أن يفطر ولو رمضان كامل حتى العلماء ذكروا لو بقي العمر كامل جاز له الإفطار العمر كامل لا يصح إذا بقي كمهنة له، وليس المقصد منه كأنه يترك الإفطار في هذا الحال. قال باب صلاة الكسوفين. الكسوفان هما كسوف الشمس والقمر، يسمى خسوف وكسوف، إلا أن كسوف للشمس أكثر والخسوف للقمر أكثر، فإذا خسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر، فهذا إذن الخسوف. إذ فإذا خسفت الشمس أو القمر يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالفزع للصلاة في ذلك الوقت، ولها صلاة خاصة بها، لها صلاة تقوم تسمى صلاة الكسوف، تسمى صلاة الكسوف إما ليلا وإما نهارا. هذه الصلاة قالوا ما الحكمة منها؟ الله سبحانه وتعالى ذكر فإذا خسف القمر وجمع الشمس أن هذا الخسوف من علامات القيامة، ليس هذا بعيده، لكن من أول ما تبدأ في علامات القيامة تخسف الشمس والقمر وتنتهي. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من شدة إيمانه بالساعة وما يأتي من علاماته كان يفزع للساعة، يخشى أن تكون القيامة قد قربت، وشرعت الصلاة لأجل ذلك حتى يلقى الإنسان العبد ربه سبحانه وتعالى وهو لاجئ إليه لو أخذت من مال الدنيا لما فيها. فهذه شرع الصلاة ماذا تسمى؟ صلاة الكسوف. قال هي سنة، وأصح ما ورد في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوع، وورد ثلاثة وأربعة وخمسة، ثلاثة وأربعة وخمسة يقرأ بين كل ركوعين، وورد في كل ركعة ركوع، ونذب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار. إذن هذه صلاة الكسوف إذا جاءت فكيف يفعل الإنسان؟ فلابد أن يهجم بالا إلى الصلاة. قال أقول أما كونه سنة فلعدم ورود ما يفيد الوجوب، ومجرد الفعل لا يفيد زيادة على كون الفعل المفعول مسنون. هذا الحديث يا إخواننا بالنسبة لجمهور العلماء ذهبوا إلى أنه سنة، ذهبوا إلى أنه سنة، وخالف بعض هذا المسألة مثل بعوانة بوب بصحيح قال باب وجوب صلاة الكسوف، باب وجوب صلاة الكسوف، وكذلك أيضا ابن خزيمة، ونقل عن مالك أنه أجراها مجرى صلاة الجمعة، وكذلك أيضا ابن المنير من الحنفية نقل أنها واجبة، نقل بماذا؟ بأنها واجبة. وكذلك من المتأخرين ذهب الشيخ الألباني إلى أنها واجبة، ذهب إلى أنها واجبة. وابن خزيمة كما ذكرنا قال باب الأمر بصلاة الكسوف، قد يؤخذ منه الوجوب وقد لا يؤخذ منه الوجوب. قد عجب العلماء أن ابن حزم لم يتعرض إلى حكم هذه الصلاة، ذكرها لم يتعرض لها لا بوجوب ولا بمسنونية ولا بغير ذلك ابن حزم. فهذا إذن الخلاف الذي ورد بين أهل العلم، فالذين قالوا بالوجوب سيأتي سلوا بحديث فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. قول فافزعوا دلالة على الأمر، يعني فقوموا إلى صلاتكم وصلوا، هذا أمر يقول في ذلك. لكن أولئك العلماء ماذا قالوا؟ قال قصد به إرشاد الناس إلى فعل المستحب فقط، إرشاد الناس إلى فعل المستحب، هذا ما ذهب إليه جمهور العلماء في قوله فقوموا فافزعوا إلى الصلاة. قال وأما كونه أصح ما ورد فيها في صفتها ركعتان في كل ركعة ركوعان، فلثبوت ذلك في الصحيحين وغيرهما من حديث عائشة وابن عمر. طبعا حديث عائشة في الصحيحين وحديث ابن عمر والبخاري وابن عباس وكذلك أيضا متفق عليه. وأما ورود الثلاثة الركوعات في كل ركعة فثبت ذلك من حديث جابر عند مسلم، وهذا الحديث حكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ، وقد ضعفه بماذا؟ البخاري وغيره، مسبوق الشيخ الألباني، وهو من طريق أبي الزبير عن جابر، هذا الحديث من طريق أبي الزبير عن جابر وضعفه حكم عليه الشيخ الألباني بالشذوذ، والحديث البخاري متكلم فيه من قبل ذلك. قال ومن حديث ابن عباس عند الترمذي، هذا الحديث فيه حبيب بن أبي ثابت مدلس ولم يصرح كما قال الحافظ في التلخيص، حبيب بن أبي ثابت وصحح. ومن حديث عائشة عند أحمد قال هذا شاهد الحديث قد ضعفه إمام النسائي كذلك أيضا ضعف هذا الحديث عند أحمد النسائي. قال وأما وضوء أربع ركوعات فثبت في صحيح مسلم رحمه الله تعالى وغيره من حديث ابن عباس. ضعف الشيخ الألباني هذا وقول لا يصح حديث ابن عباس وكذلك تكلم فيه قبل الشيخ الألباني جمع بماذا من أهل العلم في هذا الحديث من حديث ابن عباس. وأما ورود خمس ركوعات فأخرجه أبو داود والحاكم والبيهقي وفيه أبو جعفر الرازي فيه أبو جعفر الرازي ضعيف هذا من حديث أبي بن كعب. وأما ورود ركعتين في كل ركعة ركوع فهو في صحيح مسلم وغيره من حديث سمرة صوابه من حديث ابن سمرة وهو وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم وصححه ابن عبد البر من حديث نعمان بن بشير وأخرج أبو داود والنسائي والحاكم من حديث قبيصة. طبعا حديث نعمان السابق وحديث قبيصة حديث واحد لا فرق بينهما وهذا فيه الاضطراب وقد ضعفه الشيخ الألباني في الإرواء وكذلك في تمام منه فالأحاديث لا تصح في هذا الباب. ناتي إلى هذه المسألة مسألة كم صلاة الكسوف تكون فيها. أولا لم تحدث صلاة الكسوف إلا مرة واحدة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم تثبت غير ذلك فهذه الكيفيات كيف وقعت؟ فالعلماء حكموا بالشذوذ. متى وقعت؟ عندما مات ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم إبراهيم فماذا قال من كسفت الشمس؟ فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى الصلاة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذا في الخطبة التي قد وقعت منه. بعضهم يقول ربما خسفت لموت إبراهيم فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا صلى في ذاك اليوم؟ صلى ركعتان في كل ركعة أو صلى ركعتين في كل ركعة في كل ركعة ركوعين أو في كل ركعة ركوعان صلى الله عليه وسلم. وهذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا قول الجمهور الثابت في هذا الحال. ذهب الأحناف إلى أنها ثلاث ركعات وجاء عن علي رضي الله عنه بإسناد صحيح وما سواه كله ضعيف لا يصح كله بماذا لا يصح. فبعضهم يقول بحديث علي. ما هو حديث علي؟ يقولون بأن علي ربما سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم فنقول لا ربما فعل هذا لكن الثابت الصحيح هو ركعتان في كل ركعة ركوع هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. الكيفية واضحة ليست واضحة؟ واضحة يا محمد. يعني يبقى الإنسان يقول يكبر بدون إقامة وبدون أي أمر فمباشرة يكبر فبعد أن يكبر يقرأ بفاتحة الكتاب ثم يقرأ معها سورة وطال النبي صلى الله عليه وسلم فيها الصلاة ثم يركع ويطيل الركوع ثم يرفع ويبدأ في القراءة من جديد ثم يركع مرة أخرى الركوع الثاني ثم يرفع ثم يسجد السجدة الأولى ثم السجدة الثانية وهذا يسمى ماذا؟ الركعة الأولى كما فيها سجدتان كذلك فيها أيضا ركوعان. هذه يعني مثل ما نجعل فيها جعل في هذا الأمر فكذلك كل أمر فيه واضح واضح الصلاة وكذلك في الركعة الثانية يفعل هذا الفعل. اختلف العلماء هل يقرأ في الثانية فاتحة الكتاب أو يقرأ السورة مباشرة على قولين فذهب جمهور العلماء إلى قراءة فاتحة الكتاب إلى قراءة فاتحة الكتاب وخالف الشافعي وغيره من أهل العلم إلى أنه يدخل في القراءة مباشرة ولم يأتي فيه دليل عن النبي سلم في هذا أو في هذا واضح حقيقة لم يأتي فيه دليل لكن الجمهور يقول بعموم الأدلة فالأصل في الأدلة أن هذه الأولى قراءة كما أن الثانية قراءة فما المانع من القراءة الأولى والثانية فينبغي أن تجعل الأولى كالثانية في كل واحد بماذا منها ركوع والذين يقولون الآخر يقول هي ركعة والمطلوب في كل ركعة تقرأ فيها الفاتحة فالخلاف دار بماذا على هذا الأمر في بينهم وبين. إذا نقول هذه المسألة أصح الأقوال فيها هذا، أنه يصلي صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان، كما أن في كل ركعة سجدان، فكذلك أيضا ركوعان يقوم بهما. واضح الصفة يا أخوانا فيها، واضح الصفة في هذا. قال: وأما كونه يندب الدعاء والتكبير والتصدق والاستغفار فلحديث أسماء: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وتصدقوا وصلوا، وفي الصحيحين. وفي حديث أبي موسى بلفظ: فإذا رأيتم شيئا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودعائه واستغفاره، وهو في الصحيحين أيضا. وفي حديث المغيرة: فإذا رأيتموهما فادعوا إليه وصلوا حتى ينجلي، وهو أيضا في الصحيحين. نادل بعض المسائل لم يذكرها المصنف. أبو حنيفة طبعا لما أتى إلى قضية الركوع يقول: لا، هي قد يكون فيها أكثر من ركوعين، وقد يكون ركوع واحد يكفي فيه. قال: فلماذا وقع ذلك؟ أبو حنيفة طبعا له الرأي، ينظر، فيقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع رأسه ينظر هل انجلت الشمس أو لم تنجل الشمس، ثم يرجع بعد ذلك. انجلت الشمس أو لم تنجل الشمس، ثم يرجع. فلما وجد أن لم تنجل استمر، فلما قام وجد قد انجلت ففعل في الركعة الثانية مثل ما فعل لماذا في الركعة الأولى. هذا الذي يقول. ناتي: هل فيها صلاة الكسوف؟ هل فيها خطبة وليس فيها خطبة؟ خطب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما انتهت الصلاة، وهذا الصحيح الراجح بأن فيها خطبة، إلا أن بعض العلم كمالك والشافعي وغيرهم قالوا ليست بسنة، وذهب جمهور العلماء إلى أن يستحب أن يخطب فيه ويذكرهم بالله عجل، كما ثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا الذين قالوا بعدم الاستحباب بماذا استدلوا؟ قال: هذا أمر جديد أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينبه عنه أصحابه، ولئلا يلتبس عليه الأمر، ومن ذلك قوله: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. قال: حتى لا يقع ذاك الاعتقاد في قلوبهم. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قام وخطب بهم تلك الخطبة. لكن نحن نقول الأصل هو الفعل منه، فلما وقع الفعل دل على استحباب، ولو كان غير مقصود لقال صلى الله عليه وسلم كما قال عندما صلى عند الفوق المنبر، قال: إنما فعلت هذا لتعلموا صلاتي، تتعلموا مني هذا الفعل، ولم يكن المقصد منه بماذا سنة، وإلى الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بأنها تكون من قبيل السنة، قبيل بماذا؟ السنة في هذا المنبر. فنقول: إذن يصلي ويخطب، الإمام يخطب على ذلك بالناس خطبة قصيرة يذكرهم، ويذكرهم بأيام الله عز وجل، وكذلك أيضا بآياته البينات التي قد أخبر عنها. أحسن الله عليك. هل يمكن من هذا الشيء بارك الله فيك أن لم يحدث كسوف ولا كسوف قبل هذه الحادثة؟ لا، حدث طبعا. لا يعرف كيف لا يعرفون؟ لا يعرفون. أمر جديد عليه. لا لا، ليس هذا، بس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم تنخسف إلا هذه المرة، فلما انخسفت كانت بمناسبة موت إبراهيم بن موسى، فقال هذا العرف. قد يكون هذا الأمر في غلاف هذا، فقد يقول تموت العظماء يعني بعضهم يقع، فالرسول حاول أن يزيل هذا الأمر الذي قد يقع في نفس بعض الناس بأنها لأجل شيء معين، فهي أمر لم يكن هذا. نعم. فعل ابن عمر لو قال أحد أن هذا اجتهاد ابن عمر، نعم هذا ممكن أيضا كذلك اجتهاد ابن عمر، وكان رأي الله يعني، فهذا لا يستدل به في هذا الباب، يمكن هذا كذلك أيضا قول يعني يستطاع الإنسان يقال، خاصة المسألة ليس فيها أدلة واضحة، فليمكن ابن عمر أن يكون له النظر والاجتهاد في هذا الباب، سواء حكمنا عليه بأنه متردد أو أنه عازم على الإقامة، فكل يعتبر بماذا من هذا الباب والعلم عند الله. نعم. السؤال الثاني: الصلاة للآيات الزلازل والرياح، هل هي مطلقة؟ لم يثبت فيها دليل طبعا الإطلاق فيها بالنسبة للرياح والزلازل، لكن الذي جاء فيه صلاة الكسوف، هذا الأمر الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قلتم انه لم تحدث صلاة الكسوف يعني الا مره واحده في هذه المسلسل. نعم. هو صلى يعني في كل ركعه ركوعان. الذين يقولون هناك ثلاثه واربعه وخمسه، فمنه ضعيف ومنه صحيح؟ في صحيح عن علي رضي الله عنه فقط، رجحوا علي فقالوا كيف اخذ علي هذا؟ قال ربما اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، وربما اجتهد هو في ذلك، المقصود ليس اجتهادا في باب العبادات، ربما يقع له الوهم او شيء من هذا الباب، لكنه صلى بهم وصلى بهم يعني ثلاث ركوعات بدل ركوعين ثلاث، فهذا كان من فعل علي. فقال ربما اخذه من النبي صلى الله عليه وسلم، فبعضهم حكم عليه بانه مرفوع حكما. استدل بهذا الحديث ابو حنيفه؟ لا، ابو حنيفه يقول لا، ابو حنيفه يقول لما قام النبي صلى في المره الاولى ينظر بالشمس هل هي انجلت ام باقيه، فلما راها موجودة قرأ ثم زاد ركع، يعني هذا قول أبو حنيفة يعني. يعني هو وافق قول ابن عباس؟ لا لا موافق، يقول حتى أربع ممكن يعني تقرأ أربع مرات يعني. تركع وتطير الركوع، فلما ترفع تجدها ما زالت موجودة، فأقرأ مرة أخرى حتى تنجلي عنك. هل يشترطها الجماعة أم المرأة أن تصلي في بيتها؟ هذه الصلاة هل يشترط لها الجماعة أو يشترط لها الجماعة؟ صلاة الكسوف اختلف العلماء فيها، هل يشترط فيها أو لا يشترط فيها؟ وأكثر أهل العلم على أنه لا يشترط فيها ويسن فيها اجتماع الناس، يسن فيها أن يجتمع الناس في صلاة الكسوف، وطبعا ينادى فيهم بالصلاة الجامعة، الصلاة الجامعة حتى يجتمع الناس ويصلون، يعني هذا ليس فيها أذان وليس فيها إقامة لكن الصلاة الجامعة. يتصدقون طبعا. لماذا يقولنا إن الصدقة هذا أمر مخيف في هذا الإنسان، فعليه أن يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى حتى ينجو من عقاب الله عز وجل بهذه الأشياء، مثل التصدق والاستغفار وهذه الأشياء وذكر الله سبحانه وتعالى. النساء يصلي في البيوت؟ يصلي النساء، يصلي في البيوت، إذا كان في البيت لم تجد كذا كيف يصلي في المسجد؟ هم يفزعوا جميعا، وجد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة وكان مسلم حتى سقط منه رداءه صلى الله عليه وسلم، حديث سلمة بن الأكوع أنه كان ماشي حتى سقط منه رداءه صلى الله عليه وسلم وهو فازع في الصلاة شدد الحسن. قال باب صلاة الاستسقاء، نزيد ولا يكفي كم باقي؟ قال باب صلاة الاستسقاء، المقصود بالاستسقاء إذا أصاب الناس جذبا ولم تأتيهم الأمطار فكيف يفعلون؟ فعند ذلك يلجؤون إلى الصلاة طلبا من الله عز وجل أن يغيثهم، وصلاة الاستسقاء لها ستأتي لها كيفية، لكن إذا المقصد من صلاة الاستسقاء إذا أصيب الناس بجذب واحتاجوا إلى الماء فيلجؤون إلى ربهم سبحانه وتعالى بالصلاة، وهذه الصلاة لها كيفية معينة قد علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه وطبقها صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، واستغاث الله فأغاثه. قال ويسن عند الجذب ركعتان بعدهما خطبة تتضمن الذكر والترغيب في الطاعة والزجر عن المعصية، ويستكثر الإمام ومن معه من الاستغفار والدعاء برفع الجذب، ويحولون جميعا أرضيته. قال وأما كونها سنة فلعدم ورود ما يدل على الوجوب، وهذا بالنسبة لسمية صلاة الاستسقاء هو قول عامة أهل العلم بأنها سنة، وبعضهم يقول لا تشرع، مثل أبو حنيفة يقول لا تشرع صلاة الاستسقاء وإنما هو الدعاء فقط، واستدل بحديث أنس رضي الله عنه عندما كان صلى الله عليه وسلم يخطب في الناس فدخل رجل فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطع السبل فادعوا الله أن يغيثه، فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يدعو اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال أنس فخرجنا والله ما في السماء من قزعة حتى جاءت سحابة كالترس فتوسط السماء ثم انتشرت، فوالله ما رأينا الشمس سبتا أسبوعا، حتى جاء ذاك الرجل في الأسبوع الذي بعده قال يا رسول الله انقطعت الأموال وهلكت السبل فادعوا الله أن يمسكها عنا يا رسول الله، فدعا له صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. فيقول أبو حنيفة ليس من صلاة الاستسقاء وإنما صلاة الاستسقاء تكون بالدعاء فقط، تكون بالدعاء لماذا فقط؟ فقال أجمع طبعا، وأنها أيضا العلماء وقع إجماع بينهم على أنها بدون أذان ولا إقامة، صلاة الاستسقاء تكون ليس فيها أذان ولا إقامة. قال وأما كونها ركعتين فلكونه خرج صلى الله عليه وسلم حين بدأ حاجب الشمس فقعد على المنبر. الحديث بطولي وفيه الدعاء وتحويل الرداء وهو في سنن أبي داود وأخرجه أبو عوانة وابن حبان والحاكم وصححه ابن السكن. طبعا الحديث ضعيف لا يصح فيه القاسم قاسم الأين روى عنه ثلاثة من الثقات وذكر ابن حبان في الثقات. وكذلك أيضا بالنسبة أبو داود قال إسناد جيد وصححه الألباني هذا الحديث صححه الألباني، لكن الحديث يرتقي بمجموع طرقه مع الحديث الأخرى يكون حسن وتحسن لماذا؟ بمجموع الطرق فيه. وأخرج أحمد وابن ماجه وغيرهما من حديث أبي هريرة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوما يستسقي بنا فصلى بنا ركعتين بلا أذان ولا إقامة ثم خطبنا ودعا الله عز وجل وحول وجهه نحو القبلة رافعا يديه ثم قلب رداءه فجعل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن. وفي الباب أحاديث بمعنى ما ذكر. طبعا الحديث فيه أيضا أن عمان بن راشد وقد ضعفه الشيخ الباني في ضعيف بن ماجه. على كل ناتي إلى صلاة الاستسقاء، هو المتفق عليه بأنها ركعتان صلاة الاستسقاء يصليها الإنسان، يعني يعلم بين الناس أن ستصلى صلاة الاستسقاء في يوم كذا في مكان كذا. فعرف كان هناك مصلى في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تؤدى فيه الصلوات وصلاة الجنازة وغير ذلك تجتمع فيه الناس، وهذا الأصل ينبغي أن يكون موجود لماذا مصلى فيه العيد وغير ذلك. فبعد هذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم فيقول فيصلي ركعتين بلا أذان ولا إقامة، ليس في أذان ولا إقامة، في إجماع العلم لا خلاف بين أهل العلم أنه لا يقام لها ولا يؤذن لها. فيصلي ثم يخطب، أول ما يبدأ بالصلاة ثم الخطبة بعد ذلك ثم يخطب بماذا الناس. فقال ومن برفع الجذر وبنزول المطر وتحويل الأرضية من الإمام وغيره. طبعا أول ما يبدأ يخطب الإمام تصور معنا الآن خطبة الإمام يخطب، بعد هذه الخطبة سيتحول إلى جهة القبلة يخطف الناس لأن القبلة في ظهر، ثم يتحول إلى جهة القبلة ويدعو الله سبحانه ويحول رداءه. قال لماذا يحول في رداءه؟ هو تفاعل بقلب الحال من الجذب إلى المطر. يعني ما فرضا لبس عباية معينة، فالعباية الذي في اليمين في الشمال، وجاء عن الشافعي الأعلى أسفل الأسفل أعلى تقلب، وجاء عن بعض يقول بأن الذي في يدك اليمين تكون في الشمال وتلبس مقلوبة، وتلبس بماذا؟ مقلوبة. هذا يدل على ماذا؟ أن الإنسان يرجع قلبه ثم يرفع يديه ويدعو. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حتى ذكر عنه بأن بطن كفيه كان إلى جهة السماء، إلى جهة بماذا؟ السماء. فبعضهم يقول هكذا الدعاء كان يدعو، هذا ليس بصحيح. الذي يظهر أن في المبالغة، حتى كان رسول الله يدعو بهذه الطريقة، يدعو الله سبحانه وتعالى ويلجأ إليه بالأمر وليس بهذه الطريقة. يقولون أنه كان هكذا، بل كان صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في مبالغة صلى الله عليه وسلم في الأمر والدعاء إلى الله عز وجل حتى بلغت يديه إلى هذا، ومن حوله بماذا يؤمنون على دعائه صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. إذن هذه صلاة الاستسقاء هي ركعتان، كذلك أيضا بعد خطبة يخطب الإنسان ثم يتحول الإمام إلى القبلة ويدعو ويحول رداءه ويحول من بعده أرضيته، ويحول كذلك بماذا؟ أرضيته. فهذا الذي قال هنا المصنف، قال يرفع يديه في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه، يعني رؤية بياض الإبطين إخوان هذه كما ذكرنا في المبالغة لا تقع هكذا، لكن هنا ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم حتى بضى بياض إبطيه من شدة الابتهال إلى خالقه صلى الله عليه وصلى الله عليه وسلم، فكان يطلب هذا الأمر، فكان يطلب بماذا هذا الأمر؟ في رفع يديه صلى الله عليه وسلم. قال وكان الصحابة فمن بعدهم يستسقون بأهل الصلاة لا سيما من كان من قرابة النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل عمر، فإنه استسقى بالعباس رضي الله عنهما. وقد يقدم المفضوع على الفاضل، لا شك أن عمر أفضل من العباس، وإن كان بقرابته النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان عمر يقدم العباس ويقول اللهم إنا كنا نستسقي من نبيك صلى الله عليه وسلم، وها نحن نستسقي بك بعم نبيك صلى الله عليه وسلم، فيستسقون فيسقيهم الله سبحانه وتعالى بعد ذلك. المقصود أن من هو الذي يستسقي؟ الذي يدعو بالناس والناس باب تؤمن، الذي يدعو بالناس، فهذا الذي جاء منه. والمقصود الصلاح يا أخوان، لماذا الإنسان قد يكون مطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام كما جاء في الحديث يرفع يديه يا رب يا رب، قال أنى يستجاب له، فلا يستجاب له، فلذلك ينظر في صلحاء الناس. أصلح الناس في غلبة الظن عندنا، والصلاح يعلمه الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يقدم في صلاة بماذا الناس، هذا الذي كان يفعله. كما فعل عمر فإنه استسقى بالعباس رضي الله عنه، وفي جملة أدعيته اللهم أغثنا اللهم أغثنا، كما في الصحيحين من حديث أنس. ومن أدعيته صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائف. وهذا لفظ ابن ماجه من حديث ابن عباس، وهذه الألفاظ ثابتة من رواية غيره من الصحابة في غير سنن ابن ماجه، وهذا جاء من حديث ابن عباس وفيه تدليس حبيب النبي ثابت وقد مر بنا. وكذلك أيضا جاء عند عبد الرزاق مرسلة، وأيضا جاء من حديث كعب بن مرة وفيه انقطاع، وكذلك أيضا جاء من حديث جابر والصحيح فيه الإرسال، لكن الدعاء بمجموع طرقه يحسن غير مصادف بنفس اللفظ ماذا بعدة طرق عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومنها اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث واجعل ما أنزلت لنا قوة وبلاغة إلى حين. وهو في سنن أبي داود بإسناد صحيح، إسناد الحسن على الصحيح، من حديث عائشة. ومن دعائه اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت إلى غير ذلك. رجع فيه أبو حاتم الإرسال هذا الحديث، وهو حديث عمر بن شعيب عن أبي عن جده، ورجع فيه أبو حاتم كما ذكرنا بماذا الإرسال. وأما تحويل الأرضية فقد روي في ذلك ما تقدم من جعل الأيمن أيسر والأيسر أيمن، وروي أنه قلب ظهرا لبطن وحول الناس بماذا معهم. طبعا بالنسبة لتحويل الناس معه جاءت الرواية الشيخ الألباني في تمام منا حكم عليها بالشذوذ، حكم بماذا عليها بماذا بالشذوذ، خرجه أحمد من حديث عبد الله بن زيد وأصله بماذا في الصحيح. فكما ذكرنا هذا ما يتعلق بماذا في صلاة الاستسقاء. أنواع السؤال يا أخواننا، نعم رفع اليدين، لا هذا ثبت عن السلم هو في الاستسقاء، الاستسقاء إلى غيره. ومن يصلي خلفهم يحولون يحول من حصين وكلهم يحولون، وإن ثبت في الشاهد هذه الرواية لكنه قلب الحال يكون تفاؤلا من يكون ليس من يكون بد أن يضع النص يعني بد أن يضع النص، لا حتى غير النص يا رب مسارك المطر يعني يبدأ يقول أفزع يا رب صلى الله عليه وسلم. لا مساء مساء